اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصف ولا نحاكم بل نستخرج ما تأخر قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل يقبل الكاتب الروائي الأستاذ عمر طاهر أن يخوضه معنا؟ جاهز ويشرفني وربنا يستر. الكاتب الروائي الأستاذ عمر طاهر، دعني أهنئك على ولد الولد، هذا البرنامج الذي يذاع منذ بداية شهر رمضان الكريم على إحدى إذاعات راديو النيل، وهو برنامج يعود إلى حكايات الجدات وذاكرة البيوت المصرية القديمة وما تحمله من قصص شكلت وجدان أجيال كاملة. شكرا لحضرتك، ويعني إحنا بنتعلم منكم. في نص من أول وجديد، هذا الفيديو القصير في عدد دقائقه الكبير في معانيه وأحاسيسه، والذي تحدثت فيه عن الغياب وكيف أن الغياب بيقوي حضور اللي مش يوصبونا. أستاذ عمر، دعني أسألك، هل الكتابة عن الغياب محاولة لمقاومة الحزن أم اعتراف بأن بعض الغياب لا يعتاد عليه القلب مهما مر الزمن؟ هو بالأساس محاولة لنفي فكرة الغياب، إنه مفيش حاجة اسمها غياب. اللي فاتونا يمكن فاتونا بشكل ما، لكن موجودين بأشكال تانية كتير طول الوقت حوالينا، أثرهم، تفاصيلهم، كل حاجة بتفكرنا بيهم وبترسى عندهم. فهي محاولة لأن نقول إنه مش غياب اللي حصل، ده مجرد تغير في شكل العلاقة يعني وشكل طبيعة الوجود. الكاتب الروائي الأستاذ عمر طاهر، دعني أهنئك على تعاونك الأخير مع الفنان حمزة نميرة في أغنية قرار شخصي. اللافت أن في هذا اللقاء الجمع بين صوتين مؤثرين لدى الجيل نفسه، كاتب ومطرب يتحدثان بلغة الشباب، فما الاعتراف الذي حملته لك تلك التجربة؟ هي الخطوة نفسها مش جديدة يعني، أنا بكتب أغاني من 2005 وكتبت لناس كتير، رامي صبري، أصالة، كايروكي، أحمد سعد، لكن الاعتراف ان الشغل مع حمزة نمرة اكد لي انه فكرة انك تقدر تمرر اللي انت عايز تقوله مش اللي السوق عايزك تقوله، اكتشفت ان هي ممكن تحصل يعني. فده كان بالنسبة لي تحدي، والحمد لله كان النجاح فيه يعني بالنسبة لنا كبير يعني. لو توقعت ان الغنوة هيسمعوها 10 فسمعوها 100 مثلا يعني. الكاتب الروائي الأستاذ عمر طاهر، ذكرت في أكثر من مناسبة تفاصيل لقائك بالروائي الكبير الراحل صنع الله إبراهيم، وهو أحد الكتاب الذين ارتبط اسمهم بفكرة أن الكاتب ليس مجرد صانع حكايات بل صاحب موقف. ما الاعتراف الذي خرج به عمر طاهر عن مسؤولية الكاتب؟ أكثر حاجة تعلمتها أنه الكاتب مش بس نصوص أدبية وفنية جميلة، ربما ده يكون يعني في المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى الكاتب هو موقف وهو كلمة وهو وجهة نظر في الدنيا عايز يوصلها وعايز يدافع عنها ويدفع ثمنها بمنتهى الرضا والقبول، ويصيغ ده سواء في مواقف صريحة أو في مواقف فنية من خلال الكتابة. فالكاتب هو وجهة نظر، مش رواية، مش قصة، مش قصيدة، لا، هو وجهة نظرك في الدنيا، هو ده الكاتب. بعد كل هذه السنوات من الكتابة والنجاح، ما الاعتراف المؤجل الذي لم يفصح عنه من قبل الكاتب عمر طاهر؟ والله اعتراف بأنه الكتابة مهنة شاقة مش سهلة. أي نعم، أنت من خلالها بتعمل اللي أنت بتحبه وبتحصد المحبة وبتحصد التقدير، لكن هي فعلا صعبة يعني. يكفي أن أنا أقول لحضرتك مثلا أنه مهنة الكتابة دي ما فيهاش حاجة اسمها الواحد يترقى في الكتابة. انت من اول يوم لاخر يوم بتصحى من النوم تعمل للنفس اللي انت بتعمله، تكتب وتشطب وتصلح وتعيد وتراجع وتدور وتبحث، هي بتعملها وانت عندك 20 سنة وانت عندك 60 سنة. مفيش حاجة اسمها اجازة زي الناس اللي في المهن التانية، فهي مرهقة، لكن اللي بيعوضها انه اللي انت بتقوله يتحول الى رسالة تصل للناس، والناس تقول لك الرسالة وصلت. مفيش احلى من كده بالنسبة للكاتب. يعني الكاتب الروائي الكبير الأستاذ عمر طاهر، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الاعترافات الصادقة وعلى هذه الدقائق التي كشفت جانبا إنسانيا عميقا من تجربة كاتب استطاع أن يكتب للجمهور وأن يبقى قريبا من قلوبهم. أنا اللي بشكر حضرتك جدا على الفرصة دي، والحمد لله يعني الاعترافات عدت على خير، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة والسادة المستمعين بخير، ويا رب دايما كده متجمعين في كل حاجة حلوة. اعتراف مؤجل.